ان رجلين او بيخبر يعني عن الامر ده، ان رجلين دخل على السيده عائشه فقال ان ابا هريره يحدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انما الطيره في المراه والدابه والدار. فالسيده عائشه اعترضت على ذلك وقال فطارت شقه منها في السماء وشقه في الارض، يعني غضبت غضبا شديدا وكانها انشأت مصر، كانها من شده غضبها تكاد تنشق. فهنا كان بتنكر على ابي هريره ان يحدث بذلك. فقالت والذي انزل القران على ابي القاسم على النبي صلى الله عليه وسلم ما هكذا كان يقول، ولكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان اهل الجاهليه يقولون الطيره في المراه والدار والداب. ثم قرات عائشه رضي الله عنها ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراه. وهذا حق الاثر عن عائشه رضي الله عنها والحديث عن ابي هريره هذا كله حق. ابو هريره ما انفرجش بهذا الشيء، ولكن جاء عن ابي هريره وجاء عن سعد بن ابي وقاص وجاء عن سهل بن سعد وغيرهم، ابن عمر ايضا، اربعه رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اخطا ابو هريره بفرض ذلك وكان من حفاظ الصحابه مش ممكن هيخطئوا الاربعه في نقل ذلك. والسيده عائشه رضي الله عنها مصيبه ولكنها متاوله في المعنى وكلامها صحيح، فكانها فهمت انه ابو هريره بيقول الشؤم الذي كان يعتقد اهل الجاهليه يكون في المراه، فهي انكرت هذا المعنى وانكارها صحيح. فشؤم المرأة معناها معصية المرأة زوجها. يبقى هنا تنزيل حديث أبي هريرة على معنى خاص وليس على معنى اعتقاد أهل الجاهلية. اعتقاد أهل الجاهلية كان إذا رأى طائرا أسود يقوم يتشائم ويحس أنه هيحصل له شر، الطائر ده هيجيب شر ويحدث له شر. هنا كأنه اللي بتنفيه السيدة عائشة أن تكون المرأة الرجل يوصلها يحصل له شر النهاردة، هذا لا يكون، ولكن يكون المرأة فيها شر، يكون المرأة فيها شر. الفرق بين الاثنين ايه؟ انه اعتقاد ان هي دي هتسبب له شر من الشرور بكونه ينظر من غير ما تعمل حاجة هي شؤم عليه اذا شافها. الامر ليس كذلك، ولكن شؤم المرأة في عدم طاعتها لزوجها. يبقى الاذى اللي مترتب انه يقول له امرها اعملي كذا ما تعملش هذا الشيء، فاهم؟ بني الاذى على هذا الشيء. يبقى كأن أذى بناء على فعل المرأة أو تركها لطاعة الزوج. كذلك الأمر في الدابة مش مكونه حيشوف الفرس بتاعه ومش صلى مصيبة، هذا اعتقاد أهل الجاهلية أنه حيشوف الحالة يحصل له النهاردة نوع من البلاء، ولكن الفعل من الفرس أنه حيركب الفرس وبعدين يسوقه يرفض أنه يتحرك به، فهذا شؤمه معناه عدم طاعته. يبقى مش أنه حيوصف عليه يحصل له حالة زي ما اعتقد أهل الجاهلية، لا، ولكن حيأمره فلا يطيع فيكون شؤمه في عدم الطاعة. الدار كذلك يكون شؤم الدار في كونها ضيقة على صاحبها، عايز يحط فيها حاجاته مش لاقي، عايز يستريح فيها ما يستريحش، عايز يحط عياله في مكان هو في مكان، فضيقة عليه ما يقدرش يقضي حاجاته في هذه الدار. يبقى هنا الدار مش كونه حيبص في الدار هتعمل له مصيبة، لا، ولكن ضيق الدار يسبب الأذى النفسي لهذا الإنسان، يقوم كل ما يدخل يتضغطف ويتضايق من هذه الدار الضيقة. فده الحديث في ذلك. لكن يعني جاء في حديث آخر عن أنس، حديث رواه الإمام أبو داود، وفيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. يا رجل كنا ساكنين في دار والدار دي كان عددنا كبير وكان أموالنا كثيرة، انتقلنا لدار أخرى المال قل والدار الناس اللي فيها قلوا أيضا، كأنه حصل لهم موت أو حصل لهم تفرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة، ذروها ذميمة، يعني عزلوا منها سيبوا هذه الدار. هنا ذروها ذميمة، هل هذا يعطي المعنى ان الدار فيها شؤم والدار عملت له هذه المصيبة مثلا ولا ايه اللي فيها؟ هنا يقول لنا العلماء منهم ابن الاثير في النهاية يقول انما امرهم بالتحول عنها ابطالا لما وقع في نفوسهم ان المكروه انما اصابهم بسبب السكنة. اذا كأن هنا انه حيعتقد بقى الان يتشاءم من هذه الدار ويحصل في نفس الدار هي اللي عملت كده، وينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى ان ربنا هو الذي قدر هذا الشيء. فقال ذروها،